ولعل بعضكم سمع قصة، كان رجل ما من أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام في غزوة، رواه البخاري في صحيحه، وكان لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة، شجاع مقدام مصيب رامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة، كيف يكون هذا المجاهد البطل المغوار، كيف يكون من أهل النار؟ عظم ذلك عليهم. فقال أحد الصحابة: والله لألزمنه حتى أرى ما غايته. فلزمه، صار معه يصاحب يمشي معه. فأصيب هذا الرجل الشجاع بسهم من العدو فجزع. كيف يصاب الرجل الشجاع البطل؟ فسل سيفه ووضعه في صدره واتكا عليه حتى خرج من ظهره وهلك مات. فجاء الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، اشهد انك رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. قال: بما؟ قال: الرجل الذي ذكرت انه من اهل النار حصل له كيت وكيت. فقال عليه الصلاه والسلام: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. نعوذ بالله من ذلك، اللهم اعذنا من هذا، اللهم اعذنا من هذا، اللهم اعذنا من هذا. ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، لان قلبه فيه شيء، فيه سريره خبيثه اودت الى سوء الخاتمه. نسال الله العافيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.